شصدوا نوتو هشت عن أنس رضي الله عنه كيسي أنس خديجة رازبة أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أو تشتي خدي أمر بيغمبر خوبي كري صلاة خدي لبن أبو بكر بو أنس نفسي وقت هنارتيا بحرين كتدا نفسي نفسي ولا يخرج في الصدقة هرمة يعني حيوان هرم أو جلك بير أو ددانت وكاتي نائتا بريخستن يعنيش بيش زكاة بنائتا ورقرتن ولا ذات عوار أو عيبك ديار جكلي هبت يا أشكرا يعني قيمته بنت خار ولا تيس هروسا نيري نيري بزيجك نائتا ورقرتن شنكو فايدة جلك ادفاندانين وكي دي إلا ما شاء المصدق إلا هكا أبيتيتن زكاة ورقرتن أبينتن مصلحته بصرمانه يا تيدا وإيكشبان وارجرتن تنجبوا بهاية وارجرتن.